فخر يوما أنت ورجاء يا رب دعوت إلى حبيبك تائبا يا مدركا أبصاري والأبصار لا تدري له ولكوني ضاك بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك ما خاب يوما من دعا ورجاك يا رب عدت إلى رحابك تائبا يا غافرا ذنبي العظيم وقابلا للتوب قلب تائب ناياك أدعوك يا ربي لتغفر ذلتي وتعينني وتمدني بهداك ما خاب يوما من دعا ورجاك يا رب عدت إلى رحابك تائبا إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين لك واليوم يا ربي مسحت غشاوتي وبدأت بالقلب البصير أراك ما خاب يوما من دعا ورجاك يا ربي عدت إلى رحابك تائبا إلى رحابك تائبا.